إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه الآية اشتملت على فوائد مررنا عليها قبل ذلك مرورا عاجلا، لكن سنقف عليها طويلا، إذ أن كل شر وضع في الأرض سببه ترك ما أمر الله عز وجل وفعل ما نهى عنه، وكلاهما معصية. ترك الأمر وفعل النهي كلاهما معصية عملة لها وجهان رديئان. فكل شر موضوع في الأرض سببه المعاصي. ولما كان عام الرمادة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يستسقي، قال عمر كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجدنا نتوسل إليك بنبينا فتكفينا. والباء في قوله بنبينا أي في دعاء نبينا وليس بذاته كما عليه أهل السنة والجماعة. كنا إذا أجدنا نتوسل إليك بنبينا فتحكينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا كن يا عباس. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال، وهذا القول خارج الصحيح ليس في رواية البخاري، قال العباس: اللهم إنه ليس عقوبة إلا بذنب. هذا الشاهد، ليست هناك عقوبة إلا بذنب، فإن الله عز وجل الذي يتجاوز للعبد عن المعصية لا يعاقبه بغير معصية، فكل عقوبة بذنب لا يصح أن تكون العقوبة للذنب المناسب، قد تكون عقوبة لذنب آخر. ابتلي محمد بن سيرين رحمه الله وهو من أكابر التابعين في مصيبة، فقال: اقبها من 40 سنة لذنب فعلته. فعل ذنبا من 40 سنة ينتظر عقوبته فقد حلت. قد يفعل العبد المعصية وتؤجل ثم يعاقب بمعصية أخرى على ذنب حاضر، إنه ليس عقوبة إلا بذنب. وهذا المعنى انتزعه العباس رضي الله عنه من كلام الله جل وعلا. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والمعنى واضح طبعا، ليس بما كسبت أيديهم من الخيرات، لأن هذا في مقابله فساد فلا يكون إلا بمعاصي، كما قال تبارك وتعالى: وهل نجازي إلا الكفور؟ هل نجازي إلا الكفور؟ أي نلحق العقوبة إلا بالكفور؟ فهل كلية مضطربة لم يجالب الله تبارك وتعالى مسلما على ذمه بها، فالعاقب المسلم والكافر بها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، إذ لو أذاقهم بكل الذي عملوا لكانت النتيجة معروفة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما طرت على ظهرها من دابة، لكن يؤاخذهم بعض ببعض فقط. لعبد صاحب الخلق الحي إذا عوقب بالبعض تنبأ هذا القحط الذي تصاب به الأرض، نزول الأمطار يقل والمطر حياة الأرض. تظنون أن المطر إذا قل حجبه الله خوف؟ لا، إن كمية المطر التي قدرها الله عز وجل لحياة الأرض موزونة، وقضى الله أن تنزل كل عام كما هي. لكن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عام بأكثر مطرا من عام، لكن الله إذا غضب على الخلق فرق الماء في البحار، نزل المطر كما هو، لكن في البحر عقوبة، كما قال تبارك وتعالى في هذا المعنى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الهاء صرفناه للمطر وليس للقرآن. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحمي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم. لا ذكر للقرآن في الآيات، الذكر للمطر. والضمير يعود على أقرب متعلق ولا متعلق في الآيات السابقة إلا للمطر. ولقد صرفناه أي الماء بينهم ليتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. الرياح الشمالية الشرقية تدفع السحاب يرتطم ببعض ينزل المطر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا والرياح الشرقية الشمالية الغربية فهو كفر عملي لا يلزم منه الخروج عن الملة، كفر عملي. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالشرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذل سبب ماذا؟ المعاصي المسلسلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وكلها واقعة، هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. المبايعات الحرام المشتملة على الغرر والمشتملة على الخداع والمعقودة بالحلف الكاذب كلها موجودة. بيع العينة موجود، وبيع العينة له وجهان. فسر العلماء بيع العينة بتفسيرين: التفسير الأول أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة نقدا بكذا نسيئة بكذا، هو بيع الصفر. والتفسير الآخر وهو الأرجح والأقوى وهي القصة جاز أكثر العلماء. التفسير الثاني أن يبيع رجل آخر سلعة نسيئة بعشرة آلاف، نسيئة بالقصة يعني مؤجل بعشرة آلاف، وليكن سيارة مثلا. بعد أن يتم البيع يقول البائع للمشتري الذي عقدت الصفقة ثالثا: ما رأيك تبيعني أنت هذه السلعة مرة أخرى بثمانية آلاف نقدا؟ فيأخذها البائع مرة أخرى بثمانية آلاف وينقذ الثمن للمشتري. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. الوجه يعني الخسارة، والربا معروف. فمن باع بيعتين في بيعة مثل البيع الذي ضربنا له مثلا الآن، فواحد من الاثنين أخذ الوجه أخذ الخسارة، وده طبعا المشتري الذي اشتراها أول مرة بعشرة آلاف ثم باعها بثمانية آلاف خسر مرتين، فهذا أخذ الوجه أو ربا، والآخر أخذ الربا. هذا موجود الآن، وبيوع الغرض الكثير المنتشر الآن بين تجار المسلمين. اعلموا أنه ليس من رجل اشتغل بالتجارة وهو جاهل بفقه البيوع إلا هو آثم. تعلم فقه البيوع الاستفسار فرض عين، فرض عين عليه. لذلك انتصرت البيوع بسبب الجهل، لا سيما بيع ما ليس عنده، يبيع السلعة وهو لم يرها ولم يرها بعينيه ولم يحزها، إنما هي أوراق، يبيع ورق ويظن أن هذا حلال. هي مبايعات محرمة. لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع ما ليس عندك. والعندية هي الملك، أنت لم تأخذ السلعة بالورقة حتى تقبضها إليه، حينئذ يقال عندك. وهذا الذي اتفق عليه جماهير العلماء: لا تدع ما ليس عندك، لا تدع الورقة، وصاحبك يبيع الورقة، وصاحبك يبيع الورقة ولم يرى واحد منكم السلعة. هذه مبيعات موجودة ومنتشرة، وجمع أناس الأموال الصائلة منها، إن كانوا يخشون الله غدا ويخوفهم أمامه فليتخلصوا منها، إنها خراب. لكن هناك نقطة لطيفة: إن الخراب مؤجل كعاقبة الذنب مؤجلة، تعلم لو عاجل الله العبد بالعقوبة ما فعل الذنب الآن، إنما يتركه ويستدركه ويمد له الحد حتى إذا نسي وفرح بما آتاه الله أخذه، تكون الحسرة مضاعفة. هذا الخراب مؤجل. قال وهب بن منبه: أنزل الله في بعض الكتب إنني إذا رضيت باركت، وإذا باركت ليس لبركتي منتهى، وإذا سخطت غضبت، وإذا غضبت أدركت غضب السابع من الولد. كما قال القائل: نظرة لعين رضاك تجعل الكافر وليا، نظرة لعين رضاك تجعل الكافر وليا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أجناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. انظر لهذا التركيز، مبايعات فاسدة، اشتغال بالزراعة، اشتغال بتربية المواشي، تركتم الجهاد اللي هو ذروة السلام، ولو جاهدوا لخسروا. تدري لماذا؟ إن المعصية توهن القلب، وهذا من خطورة المعاصي، تضعف عزم القلب ألا ترى إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف أذلوا فارس والروم؟ ولا نعلم بشرا كان أفخر منهم على وجه الأرض. لما رجل وأربعة عشر رجلا إلى بدر بغير عهدة قتال خرجوا معهم جراب سم كيس من جليته كيس سم. وحدث هذا أيضا في غزوة سيف البحر وهي غزوة عجيبة رواها جابر بن عبد الله الأنصاري كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الصحابة في غزوة سيف البحر وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وأعطاهم جراب سم جراب لجيش. قال جابر وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم فكان أبو عبيدة يعطينا التمرة فنأكلها يعطينا التمرتين والثلاث فنأكلها فيعطينا التمرة فنأكلها فلما كاد التمر أن ينثب كان يعطينا التمرة فنمسكها ونشرب عليها الماء. فلما كان التمر كنا نأكل ورق الشجر كنا نضرب بقشينا أي بالعصي ورق الشجر اليابس ونطحنه ونأكله. ظلوا على ذلك شهرا حتى رمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر حوت يقال له العنبر. فأول ما رآه أبو عبيدة قال ميتا لا تأكلوه. ولم يكن عند أبي عبيدة خبر بحل ماء ليس في البحر توقف عند عموم القرآن حرمت عليكم الميتة ثم رجع إلى نفسه فقال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فكلوا. فأعمل الآية أيضا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا الحوت أعجب حوت تقرأ عنه في عالم البحار. فتنه ثلاث يحجر عينه عين جلس فيه ثلاثة عشر رجلا كما يقول جابر جلس في وقف عينه ثلاثة عشر رجلا وكنا نأخذ السهل من عينه بالخلال بالجلال طول ضلع من أضلاعه هكذا جاء أبو عبيدة بضلع من أضلاعه فأوقفه وجاء بأطول جبل وأطول رجل ركب الجبل فمر من تحته. فقراء خرجوا بغير جبل إلا من التقوى خرجوا لتكون كلمة الله هي العليا فآزرهم وأسكت كلب الجوع في أمعائهم. خرج الصحابة يوم بدر 314 رجل كانوا يقتسمون التمر تمرة واحدة تقسم نصفين. فلما دارت راحة الحرب بين الذين كانوا يقتسمون التمرات وبين الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد كانت النتيجة معروفة وانتصر حزب الله. إن القوة قوة القلب. تعلمون خبر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أجلل لكم أن القوة قوة القلب. علم سلمة بن الأكوع أن عبد الرحمن بن عيينة الكاتب قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أنعام الصدق وكان سلمة أخذ فرس طلحة بن عبيد الله يسقيه ويغسله ينجيه. فلما علم سلمة بهذا الخصب الجلل قتل الراعي وأنعام الصدقة كلها أخذها عبد الرحمن بن عيينة ساقها أمامه قال فأعطيت الفرس لرباع غلام الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت له أعطي هذا الفرس طلحة وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رعيه قد حرق قمحه، وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رعيه قد وانطلق سلمة بن الأكوع وحده، وكان سريعا جدا يسابق الريح، توقف على صخرة عظيمة ووجع وجهه إلى مكة وقال ثلاث مرات يا صباحا. وهذه كانت كلمة استنقار واستغاثة، أول ما يسمع يا صباحا يعرف إنه طفل رجل يستنجد. وانطلق سلمة بن الأكوع وراءه ومعه نبي، قال فظللت وراءهم أضرب الرجل فأعقره، فوالله ما تركت من نعم من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء الرجل. قال وفروا جميعا وتقففوا، فتركوا 30 بردة و30 عباءة وكذا وكذا من الأسر يتخففون. قال فلما دخلنا في مضيق مضيق الجبل صعدت فوق الجبل وجعلت ارميه بالحجارة وهو وحده، واذا بمدد من المشركين يأتون، فانضم الى هؤلاء جماعة اخرين من المشركين وسلمة وحده ما اتاه احد حتى الان. فقال قائل من الكافرين الا تقدرون على هذا الفضل الواحد؟ قال وماذا نفعل؟ انه اجمال من غداة النهار. قال ليخرج اليه جماعه من خلف، قال كلمه وانا اسمع. فقلت لهم تعرفونني؟ قالوا من انت؟ قلت انا كلمه ابن الاكوع واليوم يوم الربه، والله لو اردت رجلا منكم لادركته، ولو ارادني منكم احد ما ادركني. فقال احدهم صبر ورجعوا. قال فبينما انا كذلك اذ رايت غبار خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اول من وصل الاخر من اجل وابو قتاده، فجاء الاخر واراد ان يدخل عليهم، فقال له سلمه لا تدخل عليهم وحدك. فقال الأخرم يا سلمة إن كنت تعلم أن النار حق وأن الجنة حق فلا تحن بيني وبين الشهادة. قال له الظالم. فانطلق الأخرم الأسدي فتقاتل مع رجل من المشركين فشبق سيف الرجل إليه فقتل، فجاء أبو طلحة فجالدهم حتى انهزموا ونضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء هو وأصحابه خير رجالتنا اليوم سلمة وخير جسامنا أبو قتادة. رجل واحد سلمة من أكوع البطل المغوار الذي لا يكاد يعلمه أحد من المسلمين إلا المطلع، بطل واحد فقط هو قوة القلب. من عقوبة المعاصي أن يكون قلب المرء ضعيفا على الحق، من عقوبة المعاصي أن يرزق العلم وهو أساس لقوة القلب، ألا يرزق العلم، من عقوبة المعاصي أن يحرم العلم. ولما ذهب الشافعي إلى مالك ورأى مالك حدة جهله وتوقد ذكائه قال له يا محمد، وده اسم الشافعي محمد بن ادريس، يا محمد ارى الله تبارك وتعالى قذف عليك العلم فلا تطفئه بالمعصيه. والبيتان المشهوران عن الشافعي رحمه الله كتبت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وسئل وكيع رحمه الله وكان حفظه رفع يحفظ كما تشرب انت الماء، فقيل له عن دواء للحفظ، قال ما اعلم دواء للحفظ مثل فرك المعاصي، ما جربت مثله. رفيع رحمه الله ابن الجراح حبه رجل، فماذا فعل رفيع العالم الذي كان يقسم القران في ثلاث؟ فصل داره وعقر وجهه بالتراب وخرج الى كافه وقال له جد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. الذنب يجلي عليك السفله، يجلي عليك الفساق، يذهب هيبتك من القلوب. جد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. الذنب يعصم من الطاعة، يعصم من الشبه الطاعة المقترنة بالعلم. خذ رجل الوكيع رحمه الله فقال له آخر ألا تنتصر، ألا ترد عليه؟ فقال له ولم تعلمنا العلم؟ العلم حاجز والملوك في المعصية جهل، وإلا تصرف عني كيدهم أصغ إليهم وأكن من الجاهلين. ما عصى الله عالم قط أبدا. وليس معنى هذا أن العالم معصوم، لكنه في حال العصيان جاهل، لا يمكن يعصي وهو عالم. سبحان الله، يعصي الملك في ملكه وعلى بساطه وهو يرى، والملائكة شهود، وداعي القرآن ينادي، وداعي القبر ينادي، وداعي النار ينادي، ويفعل العصيان، فهذا عالم؟ لذلك ما عصى الله عالم أبدا. لكن العالم قد يجهل وإيمانه قد ينزل فيعصي في حال نزول الإيمان وفي حال جهله، أن في توقد علمه واستيقاظ قلبه فلا يعصي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إن الزاني ولو كان مؤمنا. والمؤمن لا ينفك عن ذنب يفعله. إن الزاني ولو كان مؤمنا في حال زناه لا يكون مؤمنا. وقد وضح هذا المعنى بالحديث الآخر، إن الإيمان يرتفع عن العبد إذا زنى كالظلة، ينزع الإيمان منه ويكون كالظلة، فإن تاب رجع إليه وإلا لم يعد. إذا ينزع الإيمان من المرء في حال المعصية، وهذا كلام يوسف عليه السلام، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الذنب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أجناد البقر ورضيتم بالشرع. قد يتوهم الإنسان أن هذا الحديث يحث المسلمين على ترك الزراعة، ونقول لهم لا، لكن من العقوبة العاجلة أن تكون بلدا زراعيا وتأخذ رغيف الخبز من عدو بلد زراعة. ظل آباؤنا يعيروننا انت بلد زراعة، فانتكب الجاهلون قالوا لابد نكون بلد صناع، فتركوا الزراعة وما صنعوا. من 4 سنوات السعودية التي تسقى بماء الأمطار زرعت القمح في الصحراء وأعطت القمح للجعانين الجوع على رأس البلاد المستحقة لمساعدات الخير مصر. مصر بلد النيل الفاكهة في بواسيرها رخيص، طوابيع على رضية الخبز والفاكهة تعطر من كثرتها. رجل جوعان ياكل فاكهة، تركض السياسة الزراعية من شارع تعلم انها فاشلة. اكل علف في بواسيره بجنيه ونصف واخذ ساعة في قبول الخبز. ماذا فعلنا بالارض الخضراء؟ ماذا فعلنا بالنيل الساسر؟ ما عندنا زراعة. اتجه الناس الى زراعة اللب والغنجة وراهم زراعة القمح مغرمة. عدوهم غدا يستطيع ان يقتلهم. انا قرأت بعيني هاتين ان كانت معونات القمح تأتينا كل 3 أشهر، الان بتأتينا كل اسبوع. ليه؟ لان حتى تنفصل في عروق بناء الحياة يوما ما بعد ما تكون استلمت ارسالية القمح تستطيع ان تدخل حالة 3 أشهر. لو انت بقيت عزيز واردت ان تتخذ قرارا من دماغك تستطيع 3 أشهر التي تدخل حالك، لكن لا تستطيع في اسبوع ان تدخل حالك. اذا تغني جوعان. فهي كده يا جماعه، رضيكم بالزرع؟ لا زرع ولا صناعه في بلاد اقتصادها قائم على الزراعه. في هولندا، هولندا عندها ايه غير السمنه والندى؟ كل راس مال الهولنديين. فليس معنى رضيكم بالزرع يعني زرعتم الارض، لا، ده معناه توسعتم في الزراعه ونسيتم نشر كلمة الله عز وجل ونسيكم دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار قوم فرأى سكة وآن بحر، فرأى نحراسا فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله السلم. فاستشكل بعض الناس هذا الحديث، قالوا ان النحراس هي الآلة التي نستعين بها على إثارة الأرض وعلى الزراعة، فكيف يذل من اقتل النحراس؟ ما هذا ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. العلماء لهم تأويلان لهذا الحديث. التأويل الأول أن أكثر المظالم على أهل الحرب، فليس هذا الحديث ذلا لآلة الحرب، لكنه إعلام أن الذل يكون بها، والذل قد يكون بالشيء الواجب والمستحب، الذل قد يكون بالولد، ابنه، مع حفظ النبي صلى الله عليه وسلم له على تزوج الودود الولود، ومع كراهيته لك ان تتجوز العقيل العاقل، ومع ذلك قد يكون الولد سببا في الذل. فلا يشترط ان يكون الذل بمحبوب، بل قد يكون بمحمود. فهذا الحديث اشاره الى ان هذا المحراث يكون سببا في ذل صاحبه، وقد رأينا هذا أيام كانوا يجعلوا على فدان الأرض طن ونصف يورد إلى الجمعية الزراعية إجباري، طن ونصف رز يورد إلى الجمعية إجباري،

يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المعاصي لها آثار كثيرة ومتعددة جملتها تدخل في باب الحرمان، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قد يستدخل بعض السامعين هذا الحديث مع قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيقول إن الآية فيها دليل على أن العبد على أن رزق العبد مضمون، والحديث ينص على أن العبد يحرم الرزق بسبب الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، فالذنب مناد للبشرية. فنقول ليس هناك تعارض حقيقي بل ولا ظاهري بين الآية وبين الحديث، لأن الحديث له معنيان. المعنى الأول أن الرزق هنا معناه بركة الرزق، وهذا مشاهد، وكثير من الناس يقول الفلوس ليس فيها بركة، مرتب عالي أو دخل جيد ومع ذلك لا يجد احتياجه، فهذا محروم البركة. المعنى الثاني وهو أظهر أن الله تبارك وتعالى يعطي العبد رزقه لكن يبتليه بمصائب تأخذ الرزق كله ويبقى يمتلك حاجته. أخذ الولد العالي ذهب وجد الولد مريض، فقرأ الولد على عيادات الأطباء فأنفق دخله العالي ثم قرض لقمة عيش. إذا كان هذا الرجل لم يغلق على الحقيقة رزق، لكنه رزق لكنه رزق أي أصيب. فالعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا حق إنسان صاحب القلب المتوقف يعرف هذه الحقيقة. لما الإنسان يعصي الله عز وجل ويجتري على العصيان يهون عليه ولم يهن الله، فما له من مكر ولا من روح بميت إلهه. وصدق الحسن، والحسن كلامه مستند للإسناد النبوي، قال: هانوا عليه فعصوه ولو عدوا عليه لعصمهم، لكن لما هانوا عليه وكلهم الى انفسهم. الرسول عليه الصلاه والسلام له حديث دليل. وابن حبان رحمه الله له تعليق على هذا الحديث دليل ايضا. اما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم نصر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها فأجاها كما سمعها فرب مغلق أوعى لسانا. يعني ممكن الثاني يجلس ويسمع الكلام الجميل ولا يعني معناه، لكن أخذ الكلام ده نقله إلى رجل لم يحضر المجلس، فإذا بالذي لم يحضر يفقه الكلام أكثر من الذي سمع. رب مغلق أوعى لسانا. قال ابن حبان رحمه الله، والإمام ابن حبان محمد بن حاتم ابن حبان الهجي صاحب الصحيح المشهور اللي هو اسمه صحيح ابن حبان، وقد طبع هذا الكتاب في 18 مجلدا، وهذا الكتاب تقريبا جمع أكثر من 70% من الأحاديث الصحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فإني لأرجو، أو قال إني لأرى بركة هذا الدعاء على وجه أهل الحديث، وأنا والله رأيت هذا على وجه الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كأنه جبل نفق فيه الروح، رجل أول ما تراه تكذب، بلغ من العمر حتى الآن 84 سنة، أظهر الله لقاءه وأمثاله، وإسم النور أول ما تراه كأن النور أدري فيه أبيض مشرب لحمرة ذو لحية بيضاء، ذو قرار مستقيم الكفين، سلم عليه السلام رجل شاب، أول ما تراه يقع في قلبه احترام على طول. فقلت والله هذا بركة الحديث، نصر الله امرأة سمع منا مقالة فأتاها كما سمعها. ما هي الطاعة؟ ما هي بركة الطاعة؟ جهاد الدعوة الذي تكلمنا عليه الجمعة الماضية، هذا الجهاد المتعين الآن، جهاد الدعوة، جهاد القرآن والسنة كما قال الله عز وجل ويجاهدهم به جهادا كبيرا اللي هو القرآن، في إقامة دلائله وتوضيح معانيه والصبر على إيقائه للخلق، الصبر على إيقائه للخلق. ونحن نعلم أن توصيل السنن في زمان الغربة يستلزم كثير من الأذى، لكن أجره عظيم. في حديث خطير لما قرأته أحسست بتنميه في جسدي، حديث رواه الإمام البخاري، أول عقوبة كيف عقوبة الذي ترك الجهاد للقرآن ونام عن الصلاة المكتوبة. حديث تمر بن جندب رضي الله عنه رواه الإمام البخاري في كتاب التعبير للصحيح، التعبير أي تأويل الأحلام. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول لنا هل راى احد منكم رؤيا، فلما كان ذات غداه بعد ما صلى اليوم الصبح هو عليه الصلاه والسلام الذي راى رؤيا، قال اتاني الليل كملكان فابتعثاني، ابتعثاني يعني انهضاني واخذاني، وقال لي انطلق، فانطلقت فإذا أنا برجل مضطجع وعلى رأسه رجل واقف بفخر، وهو ذات الفخر يضرب بها رأس المضطجع فيصبر يشق ثم يتدهن بالحجر، الحجر يتدهن ويأخذ الرجل الواقف وراء الحجر فيأخذه، فلما يرجع إلى المضطجع إذا رأسه رجع صحيحة كما كان فيبلغه فيسبح رأسه فيتدهده الحجر دواليه. قال عليه الصلاة والسلام فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي رجل مستمس على الرفاه وآخر معه كاللوب. كاللوب زي عفلت كده العجوز تصار كده وعمل دميجة نفس دائرة معه كاللوب وقد أنفته فيأخذ من سبسه إلى قفاه لفت ومن عينه إلى قفاه ومن منخيه إلى قفاه ثم يذهب إلى السبت الآخر فيأخذ من سبسه إلى قفاه ومن منخيه إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه ثم يرجع مرة أخرى إلى هذا عدد صحيح فيأخذ من سبسه إلى قفاه وهكذا. قال فقلت سبحان الله لا هذا فقال لي انطلق انطلق. واذا انا بتنور تنور فر واذا فيه رجال عراق ونساء عاريات وياتيه اللهب للاسفل فاذا اتاهم اللهب انظروا الفاحوا وطاحوا وعلى قبضتهم. فقلت سبحان الله ما هذا فقال لي انطلق انطلق. واذا انا برجل لقوات الصوت العالي اتقينا الله عز وجل. واذا انا برجل يسبح في نهر قراه دم وعلى الصوت رجل معه حجر كثير كل من الجبار فيأتي هذا يسبح وقد خلع فاه فيقيمه حجر فيأخذ الحجر ويضرب في الله يسبح ثم يأتي صاحب الحجارة فيقيمه حجرا فيذهب يدور ويسبح سواليه. قلت ما هذا؟ قال لي انطلق. قال فأتيت على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائع رجل المرآة وإذا هو عند نار يحشها أي يفيدها وإذا حوله غلمان. قلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. وساق حديثا إلى أن وصل إلى قوله ورأى رجالا شبر وجهه النصفين، النصف الأول كأحسن ما أنت رائي من الوجوه والوجه الآخر كأقبح ما أنت رائي من الوجوه. وجه القصر النصفين صريح جدا وحسن جدا. فقيل له اذهبوا إلى هذا النهر فاغتسل. فاغتسلوا فذهب عنهم القبح فصاروا كأحسن ما أنت رائي من الوجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا جماعه كل يرى ولد الاسراء ولا المعراج ده رؤيا راها بخير هناك وخصها بعد صلاه الصبح ورؤيا الانبياء حق كما في الحديث. فخرج من الملكين ان هم لا يعبروا الرؤيا. قال اما الرجل المضطجع والثاني يخاطب الحجر يسد راسه فهذا صاحب القران الذي لم يبلغه وينام عن الصلاه المكتوب مكتوب اللغه جمع ما بين الكتمان وترك الارض هذا عقوبته ان هذا العقل الذي ما استوعب القرآن أو استوعبه وكتمه بكل العقوبة أنه يشد والجزاء بجد العدل. الرجل المضطجع والثاني الأظهر عمله يأخذ من سبسه إلى قفاه ومن منخيه إلى قفاه. قال عليه الصلاة والسلام كذلك الرجل يكذب الجسم فتبلغ الآفاق. شوف يعني رجل عنده ضلاعة في تحسين الكذب وفي نزله وده ينطبق بالدرجة الأولى على الإعلاميين الكذبة الإعلاميون السبب الذين دمروا عقائد الأمم ودمروا أخلاق الأقوال. ليه يا جماعة أنتوا بتنشروا أفلام الفيلم؟ أنا شايف التلفزيون الخاص وعالم التواصل يعرف خلاص. طيب يا جماعة لماذا تهاجمون المخدرات؟ ما هو برضه عالم التواصل يعرف خلاص. لماذا لا تتركوا الهيروين والبوكايين والسموم البيضاء؟ ليه عاملين في الدخلات اسم مخدرات وممنوع ممنوعات؟ ما هذا الورع الشاذ؟ كورع مثل هذا القليل على بعد مسك شفت عز ثلاث اصفار عز وما في السماوات والشد هو ده اللي شفته من نص شيء. فلما اقترب رويدة خلاص بقيت نص العام لقيت عبارة كتبت على الاحياء التدخين صار جدا بالفشل. شوف الاعلان من نص الليل وانا شايف الزغل الذي رجل له وبعدين عبارة التدخين اللي صار جدا بالصحة اللي هو الرجل اللي وجد عن صراح للشيخ وهذا الشيخ انا ايه عنده فعل ظروفه في بني لابد ان تعرفها سنة. أنا الرجل باع عن يقل العز فيطلع في الشارع واليم يضيع له المعدة دي بقى خط الشارع هو اللي ضيع له يصرخ فيه لا جاي برضه مش ده كده حتى التدخين برضه جدا بصحة كده دي قولها وحسنين ومحمدين وقنطين الأسرة وده كده. هل احنا قلنا فعلا تعاني من عدد السكان؟ هما بيخاطبوا جهل بيخاطبوا سهولة فعلا. ليه يا جماعة؟ في مؤتمر السكان طلعت الوثيقة لابد من توعيه الأفراد في دراسة الجنس. أنا ما لابد من أنزل بقى إيه في المناهج دراسة الجنس من أول إعدادي من أول ابتدائي. البنت الصغيرة دي لازم أعرفها والولد الصغير ده اللي هو الجد ده لازم يفتح على العجالة. ليه يا جماعة؟ هو احنا كلنا جينا غلط؟ خلفونا غلط؟ ايه الدليل الذي تقوميكم في التدريج الجنس؟ سوحات خيال البنت والولد مبكرا في هذه الأواعي. فلما قال المخلصون والقرام الذكرى طلع وكيل الأطباء يقول هي جماعة تقول لهم تدريج الجنس قول لهم تدريج الفسيولوجي بالله الفسيولوجي هبياخد كل كده من الأول حتى لو فيه إخواني ذلك. شوف كيف يعاملوننا معاملة الجاهل الأغنياء متخول لو نفسك من جنس جيزة كده من السلوخان وسمعونا الفسيولوجي أنا هقول له إيه أنا مراد استخدام العقول لا بعد استخدام وهذا كذب تبلغ الآثار بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. أول من يفعل بهذا المسؤول يؤتى فيشق من هنا إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه. ذلك الذي يسجد الكذبة فتبلغ الآثار ومن العقوبات عقوبات المعاصي اللي هو الفضل نفس يفضل نفس مرة فيه مثل فيه نظر في مجتمع من عباد الحقوق فأنا جالس احنا خليجين وبعدين صندوق النزول كان 76 بتاع السيد البدوي الفراز خد 13 ألف جنيه فراز يعني اللي خدام لك في السيد البدوي وعين الدكتور يعني انه رايح الدكتور واخد اعراض خدام في حدثي واخد اعراض فانت احياؤنا لا يرزقون لدرهم وبالف الف يرزق الاموال وطبيعه فعل الان قالت احسن حاجه بقى ان احنا ايه نبدا نحصل لحاجه في غضنا من الناس ويعني المقام وبتاع وندعو الناس ده واحد كسلان واحد محاسيه وفاع اي الانجليز معانا وكده لما احتل مصر فهو جايب لي في الصحراء الجوفاء التي لا ترعى فيها ولا ماء لا اله الا انا موالي طب ده ايه يعني ايه في الحر ده اللي اخذ الحكايه دي الشيخ احمد حسن الباقوري الراجل اللي سمعها الراجل خبر جل الاوقاف في عصر الثوره سنوات وسنوات وشهد ذلك من اهلها قال ان احنا بقى رحنا في الدفاع دي وبحرنا قبل قليل احنا جندوره كمان لكن انا مش حسن الباقوري اقوله عنه والعرفه عليه. المهم عمل العمليه دي من جديد وقال لك بقى ان سنسوق الناس الى تعمير الارض في الصحراء الجاهل زي ما هناك احد ممكن يترك بلد واهل واخوان ويروح اقول له كل 200 خزان 300 خزان وتقعد زي جاز اقطع هناك لوحدي لكن انا لما اعمل له مقام ومولد فيه علاني العلاني وارشد له طريق واعمل قريه كده صغيره ده خزان الشيخ وده العطاشي بتاع الخزان وده مش عارف ايه وده ايه ونعمل تجمع سكاني ممكن اقول له انت خمس خزانين وانت خمس خزانين وانت 10 خزانين ممكن يعملوا قريه وبهذا ممكن نعمر الايه؟ الصحراء. هي دي كانت الفكره بتاعتنا. فاصحابنا دول استفادوا من الخبره الانجليزيه وقال لك بقى نعمل فيه وكده. المهم فعلا عمل المهام وبتاع الخبره دي خبره مثل الناس بتقول له لان ربما العرض صفر. فبعدين في يوم من الايام طبعا الفلوس جرت في ايديهم وبقوا زمان الزمان فاختصموا في يوم من الايام على ايه؟ الفلوس اللي في الصندوق. فواحد منهم عيط قال رجع سيدي ده هو وأما عايز أي رجل إحنا داخلين سوا هو ده المثل المعروف إحنا داخلين سوا يعني كلمات أساسا طب عايز إيه؟ وابتدت جزيرة حقاوي رجل خطف المكانة وفي بعض الناس يبدو بفكرة فعلا ما يعيش فيها ويخففها من أعماقه وهم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الظن. فده رجل كذاب جد بتاعته كذب ولا كذب. فجاء على رجل على تنور فيها وراث ويأتيه من لهب من أسفل فإذا جاءه من لهب فوضى أو فوضى اللي هو الصراط قال هؤلاء الزناد والزواج والرجل الذي يسبح في بحر الدم آكل الربا. وهنا عبرة يسبح في بحر الدم لأن المراد مقصار للدماء مقصار يمص من دماء الخلق فيسبح فيها والجزاء من جنس العمل. طيب ما بال الحجر الذي يلقى في فيه الحجر علامة الخسران ومطية الخذلان وليس كل حجر يتفجر منه الماء لأن الله عز وجل قال وإن منها فيدل على أن كثيرا منها لا يتفجر منه الماء فلا نسمع فيه. ومن أفضل الأدلة على أن الحجر رمز خسران قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. معنى الحديث أن الولد الذي ينسب إلى أبيه هو الولد الذي جاء على فراش التولية الذي تم بالعقد المشروع كتاب قبول وشاهدان إعلان. وبعدين نتج عن هذا الزواج ولد يبقى الولد ده ابن أبيه فلان فلان هو ده معنى الولد للزواج. فالزواج هنا كلمة معناها الزواج الشرعي وإلا فإن الثاني يختلف المرأة على زواج زوجها. فالولد الذي جاء من هذا الزنا لا ينسب إلى أبيه لا ينسب إلى الزان. هذا الولد لا ينسب إلى الثاني، ليس ابنه وليس الثاني أبوه وليس الثاني أباه. لذلك إن الولد الذي يأتي من الجنة سموه أي اسم ولا ينسب لأبيه، سموه باسم أمه، يسمى باسم الأم لأن الولد ليس أباه. أنت عارف الثاني لو أنجب بنته لا يحل له أن يسلم عليها ولا يخلو بها، ليه؟ ليست جنسه، ليست جنسه. ومن هنا نسب إلى الشافعي رحمه الله خطأ أنه قال أكره أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا. ففهم المتأخرون من لفظ أكره اصطلاح المتأخرين للكراهة، وهو إن الكراهة لن تمنع الزواج، أن إذا الشافعي يقصد يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا لكني أكره ذلك. وحاشا للتابعي ولمنصبه من العلم ولما بوأه الله من المكانة في قلوب المسلمين أن يصدر عنه هذا الخوف. أسرع عند التابعي عن المحدث مع أنها ليست جنس. طيب الولد للتراث في الشرع يعني، طب والعاهد اللي هو الثاني اللي أنجب بنت أو أنجب ولد له الحجر، يبقى حلم أن ينسب الولد إليه وداء باسم الزنا ولم يأخذ من هذه الحصيلة إلا الحجر، كأننا قبض على حجر. ماذا يفعل حجر؟ حجر صفوان لا ينبت ماء لا ينبت كلأ ولا يستفاد منه. فالحجر هنا دلالة الخذلان وعلامة الخسران. فإذا يفهم بقى إن بحر الكم اللي يسبح فيه ده بقى دماء الذي لم يصفه جاب للذبح، والحجر الذي يبقى في جيب هي دي الكفارة التي زناها، والحجر زنان عملية الكفارة. قال وأما الرجل الذي هو تأثر بما أنت رائي إلى الوجوه وفيه نار يحشها فهذا مالك خادم النار يرسلها. وأن الجماعة اللي نقص وجههم حسن ونقص وجههم قبيح فأولئك الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وكل عسى في القرآن وقع إلا قوله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلق كل. فلذلك قيل لهم اذهبوا إلى هذا النهر فاغتسلوا، فلما اغتسلوا ذهب عنهم الصبح. فانظر يا رعاة الله إلى مردود السيئة منتهى القبر، إلى مردود الطاعة منتهى القبر. فهذه كلها من حضرات المعاصي، وكما قلت مشكلة المعصية لها مؤجلة، وقد يعاقب العبد على ذنب نسيه. وأوضح دليل على هذا الكلام قصة زواج، كما في صحيح البخاري ومسلم كان زواج أعلم الناس في بني إسرائيل، فتحدث بنو إسرائيل في مجلاتهم عن عبادة زواج فقالت امرأة المؤمن بخيل إن جئتم لأكلنه له، قال قد شئت. فذهبت إلى صومعته فتعرضت له فلم ينظر إليه، فأمكنت راعي غنم يأوي إلى صومعة زريج من نفسها فحملت. وكانت أم زريج تشتاق إليه، فتأتي من البلد إلى صومعة، صومعة دي زريج من البنات الآن تعطيك الصغور بتاع زمان، صغور اللي بتبقى على الحدود زي اللي بعد اللي هو ده او اللي يكون على المصانع وتلاقي عشان واقف فيه ونزل خرج ونزل جوايز بقى من ذهب ومن الخل ما عرفش منه عمل حرب. طبعا هو وربط الحد من فوق. حد ينزل ينزل على الحد يقسم خلفه وبعدين يطلع على الحد ويشد الحد الى فوق والجدع يطلع بكده الصراح من الخلق وليس له اليه سبيل. هم مستغفر اليه جاءته يوما فقال خذ وهو يصلي فقالت يا جريج اجبني ووضعت يدها على حائلها ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حائله يري اصحابه كيف كانت ام جريج تناديه فكانت تقول يا جريج اجبني فقال فذهب يصلي فبنفسه كده ربي امي وصلاتي امي وصلي حقا صلاتي والمعيد وارجل امي وان انفذ صلاتي فلمراعيه ولعبادته اختار صلاته على دعاء امي. رجعت المرأة ولم ترى ولدها. جاءت اليوم الثاني يا جريج اجبني يا جريج اجبني قالت له يصلي ربي امي وصلاتي امي وصلاتي اختار صلاتي. اليوم الثالث يا جريج اجبني امي وصلاتي امي وصلاتي اختار فدعت عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه الميامين. اليوم الثالث كما في رواية أخرى في الصحيح. هنا استجيب للأم فليحسن جدا من دعاء الوالد دعاء الأم. أم جمع على ابنها والجزء الغضبان عليه لن يموت لكن العقوبة مؤجلة. لما يجي الولد يعاقبه ليس للعقوبة. واحنا بنوصي الآباء والأمهات ألا يتسرعوا بالدعاء على الأولاد فقد يقابل هذا الدعاء باب السماء مفتوحا فيستجاب له. ثم هذه هي متكلفه تدعى اولادها ان يعرفوا بها قطعه كبيره لا يقع عليك كلام هذا خطير قد يقابل هذا محلا فيستجاب. لما جعل عليه كله الزمان تقول فتحدث بنو اسرائيل في امتدادهم عن عباده الوالد كل ذلك يقول سريعا واذا اراد الله شيئا اجل اجل له هم حرموا الكلام هم امي حرموا الدعاء وهم بنو السلام. فلما تحدث عن عباده الوالد المراه الكبير قال انا اكله انهم ذهبت الى زوجه فلم تقل ان تصل اليه بل وقت حد عام فأولى الصراعي لما كان يريد بالطفل المعيولة اليقين تحت القمع فأمثلت نفسها من الراعي فحمل فإذا زي الرجل يقول لك بلا غادرة كثيرة تقول هنا ابن زواج ونجد قرص الناس تقول هنا ابن زواج والعالم بقى اليهود والعزة مش عارف وضع يهود الراعي كامل يتعينين يكفروا قومع الزواج على دماغه الا لما يلبسوا الجريمه. شوف العدل بتاعهم العدل. المراه ولدت من هنا قالوا لها تعالى كل واحد هذا الزواج والامتحان ولاد الجريمه تسير القومع بتاعه الزواج يصلي واذا صار فيه صار صار بغض الانتباه لا جماعه غير الزواج. ماذا انزل يا ابناء انزل يا داعي هذا الحد ولد بقى أو تعود ورقا ولدنا من يستخدم الورق تعال تدعي يسر وتدعي الورق وتحتفظ الورق طبعا إن يقول رجع عليك يقول هم الرجع على تعال بكل ما تعلمنا أن الفريق خلق بالطور غير من الكلمة حاول إيه ما يجب والله ده كان واحد مستحيل احنا الواحد خلينا نستحيل يا كلهم وننظر في جوابينا وقرر ذلك خلينا شوف الحياة وقال الخلاوة لا لا تطريق يا بنت كده يسمع جنة كده ويسمع لا أفرح لها الصوت ولا شعر الصورة والكلام خلاوة خلاوة وهي خيارة هاي خبوتون ايه خبوتون ايه خمس الله إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للمسلمين جناح الله وأعطيكم الله مسيرة الشفاء أعطيكم ما لم يعطاه إليه من قبل معناه وانه ثمن وقد يكون معك تزوجا بهذا الفيل وكان حسنا اخر فيبقى عليك ذنب فعرضه على ابي حامد الذي لم يهلكه منه صلى الله عليه وسلم.